هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مصحف. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأنفال، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله، وهذه الآية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه في مقومات وأسباب النصر وهزيمة الأعداء طاعة الله ورسوله، وهي الأصل أن الإنسان يمتثل ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، وهذا هو معنى الطاعة. ولا تنازعوا أي لا تختلفوا، فإنكم إن اختلفتم فهذا عنوان الفشل، وإذا قال فتفشلوا. وتذهب ريحكم كذلك، تذهب قوتكم ومناعتكم وهيبتكم أمام أعدائكم، وأعظم ما يستفيد منه الخصم هو اختلافك مع نفسك أو اختلافك مع أصحابك وإخوانك. ولذلك أعداء الله عز وجل يدخلون في كل فجوة تحصل بين المسلمين على اختلاف المشارب والمذاهب. ولذلك إذا اختلف دولة مسلمة مع دولة مسلمة مثلا، فأول من يستفيد من هذا الخلاف هم يهود، وكذلك من كفر بالله عز وجل، فإنهم يستفيدون منه لإبراز قوتهم وعظمتهم وزيادة التفرق والتمزق بين الشعوب المسلمة كما هو الحاصل اليوم. ولذلك ما تجد خلافا يحصل بين فئتين مسلمتين إلا واليهود وراءها، إلا وأعداء الله عز وجل وراءها. وتذهب ريحكم واصبروا، احبسوا هذه النفس على هذه المكاره التي هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا سبب عظيم كذلك لنصركم وهزيمة أعدائكم. إن الله مع الصابرين، كأنه قال هذا، كأن هذه الآية تعليل للأمر بالصبر. واصبروا لأن الله مع الصابرين، والمعية هنا معية خاصة، وإن كان معناها العلم أن الله يعلم بحالهم ويعلم مكانهم، ومع ذلك يؤيدهم وينصرهم. نعم. والصبر كما هو معلوم حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله عز وجل المؤلمة. ثم قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. من هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس؟ كفار قريش، لما خرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فإنهم خرجوا أشرين وبطرين، بمعنى أنهم يعني يحدوهم الكبر والمفاخرة. ولذلك قال ما قال يعني أبو جهل لما قيل له إن العيد قد نجا فارجعوا، فقال له والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر ونعزف وتعزف علينا القيان يعني المغنيات وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا، ولكن لا يدري أنه سيذهب إلى حتفه ويذهب إلى هلاكه توعدهم الله عز وجل به. ثم بعدما حصل ما حصل بهم في هذا فإنهم قد قتلوا شر قتله، حتى رقى ابن مسعود عليه وأجهز عليه. ابن عفراء هم الذين قتلوا أولا، ثم خر صريعا، وكان فيه إيش بقية من الحياة، فأقدم عليه ووضع رجليه يعني عليه ركبتيه عليه ابن مسعود، فقال له هذا الكافر الفاجر، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يحقر وهو في سياق الموت، نسأل الله العافية. ولذلك الله عز وجل ختم على قلبه وطبع على قلبه، فلا يصل إليه شيء من نور الهداية أبدا، فأجهز عليه حتى قتله عليه لعنة الله. ثم بعد أن ماتوا وصاروا يعني جثثا، هو وأصحابه من صناديد قريش ألقوا مهانين في قليب بدر. نعم، والقصة لا شك أنها يعني مشهورة في السير، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هؤلاء خرجوا بطرا يعني كبرا وعلوا في الأرض، ورئاء الناس مفاخرة، أن الناس يرون مكانهم للمفاخرة والمباهات وغير ذلك، ومع ذلك ويصدون عن سبيله، ما خرجوا إلا لإطفاء هذه الدعوة التي على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ما يستطيعون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر، ما يستطيعون أبدا. والصد عن سبيل الله، من يريد الصد عن سبيل الله فإن الله عز وجل يعاقبه بنقيض يعني قصده وبنقيض عمله. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، والله بما يعملون محيط يعني عالم بما جاءوا به وله، ولهذا سبحانه جازاهم شر الجزاء في الدنيا مع ما ادخره لهم أو عليهم في الآخرة من العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، الشيطان كان يقودهم في هذه الغزوة وفي هذا الخروج وهذا النفير، وزين لهم حسن لهم لعنه الله، يعني حسن لهم ما جاءوا له وما هموا به من مقاتلة ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وماذا قال؟ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قليل. وهذا الشيطان يعد ويمني، كما قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يريد يقول إني أنا أحميكم وإني أنا أمنعكم من محمد وإني جار لكم. وذلك أنه يعني جاء في الآثار أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك، الشيطان كلمهم وخاطبهم على صورة سراقة ابن مالك. نعم، ثم قال ثم وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان، يعني رأت الفئة الأخرى، فئة المؤمنين رأت فئة الكافرين، وفئة الكافرين رأت فئة المؤمنين، ماذا حصل له؟ نكص على عقبيه، بمعنى أنه هرب. مالك، ما الذي يعني جعلك يعني تفر وتهرب؟ وقال إني بريء منكم، يعني صرح بالمقاطعة، صرح بالمقاطعة وصرح بالمهاجرة والبراءة، إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، لأنه رأى الملائكة وهي تؤيد المؤمنين وتناصرهم، وما قاتلت الملائكة إلا في هذه الغزوة، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني يقول أهل العلم أنه كذب في هذه الدعوة أن إبليس لا يخاف الله، أن الشيطان لا يخاف الله، لو كان فيه مخافة من الله سبحانه وتعالى ما أقدم على إضلال الناس، ولكن يعلم أنه لا قوة له ولا منع على جوارهم وعلى محاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه رأى جبرائيل عليه السلام ورأى الملائكة. نعم. ثم قال الله عز وجل إني بريء إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. المنافقون هم الصريحون، إيش؟ واذكر حين قال المنافقون ذلك، المنافقون هم الذين إيش؟ صرحوا بالنفاق ومرضوا عليه، والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وكان من المسلم وكان ممن كان من المدينة مرضوا على النفاق، منهم من علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم لم يعلمه، والنفاق ما ظهر إلا بعد غزوة بدر، في غزوة بدر ظهر النفاق، نسأل الله العافية والسلام، وذلك لما ظهر للمسلمين قوة ومنعة لا شك أنهم خافوا من ذلك. نعم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والذين في قلوبهم مرض يعني بعضهم قال ممن جار المنافقين على ما هم عليه من الكلام والفعل، جاراهم وداهنهم بمعنى أنه جاملهم، وفيه في قلبه شيء من الشك والارتياب، يعني ليسوا منافقين خالصين ولكن فيهم شيء من علامات النفاق، واضح. وبعضهم قال، وبعض المفسرين قال والذين في قلوبهم مرض فئة من قريش خرجوا مع قريش لا يريدون محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مراعاة لهم ومجاملة لصناديد قريش، إلا أن في قلوبهم شيء من الارتياب، ولذلك لما رأوا قلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قالوا؟ غر هؤلاء دينهم. غر هؤلاء دينهم بمعنى أنهم خدعوا، أن هذا الدين خدعهم، هذا الدين الذي تبعوا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدعهم على ما هم فيه، كيف يجرؤون على ملاقات 1000 من المشركين وهم 300، فإنهم إيش؟ أكثر منهم 600 نفر، كيف يجرؤون على ملاقاتهم؟ وهذه مثل هذه الأشياء يبثها الشيطان ويبثها أهل النفاق إذا رأى في الإسلام ضعفا ويعني وقصور، حتى يحبط العزائم ويخفض المعنويات، وإلا فإن الله عز وجل يريد من أهل الإسلام أن يكونوا من أهل التفاؤل، من أهل الاستبشار بالخير، وأن هذا الدين ليس دين فلان وفلان، حتى ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الله عز وجل. ما شرع من القتال والجهاد إلا أن تكون الكلمة واحدة، كلمة الله لا إله إلا الله، وأن يكون الدين لله سبحانه وتعالى. ولذلك يبذل المسلمين الجهود والأعمال والدعوات والخطب والنصائح والمواعظ حتى يبثوا الروح العالية في نفوس المسلمين، ويعلموا أن هذا الإسلام هو دين، لا شك دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الدين كما قال ذاك جد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، كذلك هذا الدين دين الله عز وجل، هو الذي يحافظ عليه وهو الذي يدافع عنه، وهو الذي إن حصل من أهل الإسلام اليوم ومن أهل الإيمان ممن يدافع عنه ويحمي حرماته ويقوي شوكته فالحمد لله، أو أن الله سبحانه وتعالى سيأتي بقوم آخرين يقيمون هذا الدين. نعم، كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا، هذا الخطاب لمن؟ لمن الخطاب؟ الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم يعني الذي فتح الله عز وجل بهم الأمصار، ويكفي أنهم سمعوا كلام النبي ولامست جسادهم جسده عليه الصلاة والسلام وتفقهوا عليه وتدربوا عليه، ثم بعد ذلك يقال لهم هذا اللفظ أنه لثقيل، ولكن الله عز وجل يعني كما قيل لها مجاملة في أمر الدين وفي الدفاع عن حرمات الإسلام والمسلمين. قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، بمعنى أنهم التزموا الطريق واستقاموا على الأمر حتى يعني نصر الله عز وجل بهم العباد. كما ذكرنا في البارحة أنهم قليل، يعني أمة قليلة، توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أصحابه ما وصلوا إلى 100,000، ما وصلوا. الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ تقريبا 100,000 أو يزيدون قليلا. هؤلاء الناس جاهدوا مع النبي، جاهدوا مع الصحابة وأكملوا المسيرة، بالنسبة إلى الأقاليم من فارس وقيصر وغيرها من الأمم من أجناس الناس وأعراق الناس، قليل ولا ما هم قليل؟ ولا شيء. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى فتح بهم الأمصار والبلدان العظيمة في أقل من كم؟ 30 سنة، أقل من 30 سنة. وهنا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه الآية دليل على أهل النفاق موجودون حتى في زمن النبي، الزمن الذهبي اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الأزمان، كان فيهم منافقون وكانوا يؤلبون على الإسلام ويؤلبون على دولة الإسلام. يعني تريد في هذه الأزمان المتأخرة يعني غير موجودين، ولكن الفرق بين أولئك والموجودون الآن ما الفرق؟ أن أولئك كانوا يخفون نفاقهم، ما يظهرون النفاق، أما الآن فإنهم زنادقة يظهرون النفاق ويتكلمون بالنفاق ويتكلمون بكلمة الكفر بلا حسيب ولا رقيب، ولا أحد يعاقبهم ولا أحد يطبق فيهم حكم الله عز وجل، حتى من باب يعني الاستتابة لا يوجد، وما زالوا يتكلمون وهم في ديار المسلمين وفي دولة الإسلام والمسلمين يتكلمون. حتى ذاك الفاجر ذاك اليوم يقول له المذيع، يقول له: لماذا تلبس الحرير ولماذا تلبس الذهب وهو مسلم؟ يقال إنه مسلم، يقول: وهي حرام. يقول: تلبس الحرير وهي حرام الذكور. قال: ألبسها بروف للجنة. الفاجر يقول كلام هذا يستهزأ. ما الذي جرأه على هذا؟ جرأه على هذا نفاقه وكفره بالله عز وجل وكفره بآيات الله. لو أنه يعني يؤمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح ويؤمن بالآخرة ويؤمن بالجنة ما تجرأ على هذا القول. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني: يا أيها المؤمنون، يا من سمعتم هذا الكلام من هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء مرضى القلوب، واضح، لا تعتدوا بهذا الكلام، بل توكلوا على الله وفوضوا أمركم إلى الله واعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسير الأمور وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يبدل هذا الحال إلى حال أفضل منه وأخير وأخير منه. فإن الله عزيز حكيم، فإن الله سبحانه وتعالى عزيز يعني قوي وغالب لا يغلبه أحد، وأن الله سبحانه وتعالى ذو منعة لا يناله بسوء سبحانه وتعالى، حكيم في أفعاله، أي فعل ترى يعني أي أمر من أمور الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل إن تحقق النصر أو إن ظهر الهزيمة، فاعلم إن وراء ذلك حكمة، حكمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني يصور الأمر كأنك تراهم رأي عين. ولو ترى يا نبينا حين يتوفى الملائكة الكافرين حال موتهم حال احتضارهم لرأيت شيئا مفزعا وشيئا عظيما مهولا. ماذا يفعلون الملائكة؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، نسأل الله العافية والسلام. ويقال هذا في قبورهم أو عند احتضارهم عند نزع الروح منهم، نسأل الله العافية والسلام. وذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، يعني في هذا الأمر يقولون لهم، يبشرونهم بعذاب الحريق وهو عذاب النار. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بظلام صيغة مبالغة، يعني ليس، يعني نفي، يعني لا يظلم ربك أحدا. وجاء ما قال ليس بظالم لأحد أو ليس بظالم للعبيد، قال ليس بظلام للعبيد باعتبار التعدد، يعني لا يظلم حسن، لا يظلم فهد، لا يظلم جمال، لا يظلم بندر، لا يظلم فلان، لا يظلم فلان، لا يظلم فلان، لا يظلم فلان، وهكذا. واضح؟ ولذلك جاءت بهذه الصيغة، وليس بظلام للعبيد. في قوله عفوا والذين في قلوبهم مرض، المرض في القرآن المذكور في القرآن إما مرض شهوة كما قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض شهوة. وهنا المرض مرض إيش؟ شبهة أو مرض النفاق. قال والذين في قلوبهم مرض، مرض إيش؟ مرض النفاق أو الشبهة. ثم قال كدأب ذلك بما قدمت أيديكم. زين، لماذا خص الأيدي مع أن الإنسان يقدم، بعض الناس يقدم إيش؟ الفعل السيء، قد يكون بعينه، قد يكون بلسانه، قد يكون برجله، ولذلك ولكن لماذا قال أيديكم؟ قال الأيدي لأن غالب ما يكون بفعل اليد، غالب ما يكون بفعل اليد. وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني لا يظلم أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، هو الحكم العدل الذي لا يجور سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي أخذهم أهلكهم بسبب ذنوبهم، وأخذه سبحانه أخذ عزيز مقتدر. إن الله قوي لا يغلبه أحد ولا يفوته هارب أبدا شديد العقاب، يعني لا يعاقب مثل عقابه أحد سبحانه وتعالى. كدأبي يعني كحالي أو كمثلي آل فرعون الذين كذبوا موسى عليه السلام، فرعون وآله كذبوا موسى مع ما جاءهم بالآيات البينات. والذين من قبلهم كعاد وثمود وغيرهم كفروا بآيات الله، يعني جحدوا بآيات الله، فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ثم قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى هذا من تمام عدله، يخبر بهذا من تمام عدله أنه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعالى في الرعد إن الله لا يغير ما بأنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك أن هؤلاء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونه وبئس القرار. فكذلك الإنسان إذا كان على خير ثم بدل هذا الخير بشر، أو كان على طاعة ثم بدل هذا الطاعة بشر ثم أصابه ما أصابه، فإنما هو بسبب ما غير وبدل، بسبب ذنبه. نعم، ذلك هذا إخبار من الله عز وجل عن تمام إيش؟ عن تمام عدله، وأنه لا يظلم أحدا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك لما نذكر في سورة سبأ الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم ما ذكر من قوله لقد كان في سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. حتى يقال أن إيش؟ أن الثمر متدلي من الشجر، يقول أنه لا يحتاج غالبا لا يحتاج إلى مشقة وإلى جهد وعمل في قطفه، حتى أن المرأة تأتي بالزنبيل وتمشي بكل يسر وسهولة، وهي والثمار تتقاطر وتتساقط في الزنبيل. هذا من النعمة، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، طيبة في كل شيء، طيبة في الأرض، طيبة في الهواء، طيبة في الزرع، في الضرع، في كل شيء، بلدة طيبة ورب غفور. ثم قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، كان في سد، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل، الأثل ينتفع به ها، وشيء من سدر قليل، هذا السدر البري مو السدر اللي نشوفه هنا، وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. بمعنى الله عز وجل يغير، وهذا التغيير له سبب، وأعظمه الذنوب والمعاصي. نحن الآن يعني في الكويت مثلا، أقول لك إحنا نسأل الله العافية والسلامة، تبدل الأمن إلى خوف، صح؟ وكثير من الأسر في الكويت حصل لهم إيش؟ عندهم مفقود، وعندهم قتيل قد قتل، وعندهم أسير، وبعضهم من ضاعت أملاكه، وبعضهم من هام في الصحراء ولا يعرف يعني أين يذهب، أكلته الشمس، وبعضهم حصل له حالة نسأل الله العافية نفسية. والفرق بين حال وحال ساعات، كانوا في الليل ليلة الأربعاء يتسامرون ويضحكون، ولا يأخذون تصريحات ذلك الرئيس على محمل الجد أنه يعني مجرد هراء ومجرد كلام للتخويف أو الترهيب أو نحو، تذكرون أنتم. ثم بعد ذلك في الساعة الثانية من الليل دخل الكويت واحتلها، تغير الحال والمعطير الحال. هناك أسباب مادية حسية معروفة حصلت، من تجاوب، من كلام، ومن تداعيات، ومن أسباب وكذا، وهناك أسباب تخفى على كثير من الناس وهي الذنوب والمعاصي. أفرط كثير من الناس، كثير من الناس أفرطوا في أمور كثيرة، أو فرطوا في أمور كثيرة، أعظمها الصلاة والتوكل على الله عز وجل، وغرتهم الأموال التي عندهم. والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا حصل في بعض أحوال وأحوال الناس. والله عز وجل في هذه السورة نفسها ماذا يقول؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد له. فهي عمت وطمت ودخلت على الصالح، ولذلك الصالح قد يعاقب ويصاب بذنب غيره، بذنب غيره، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال ذلك بأن الله، وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون، قال كدأب آل فرعون، ما قال كدأب آل فرعون، يعني كما صنع آل فرعون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع وكنوز الآية، ومقام كريم الآية، صح؟ وخرجوا مع خرجوا في إثر موسى وقومه حتى يقضوا عليهم، ولكن الله عز وجل قضى عليهم وأغرقهم. نعم، وهذا مثال كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وذات أن الله عز وجل ما ظلمهم سبحانه وتعالى، بل الظلم وقع منهم. ثم قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول شر من دب على وجه الأرض هم الكفار. لماذا؟ لعدم إيمانهم، وذلك أنهم كلما عاهدوا عهدا ماذا فعلوا؟ نقضوا، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه. قال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وهذا بسبب أنهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. فشرد بهم من خلفهم، يعني نكل بهم، نكل بهم، غلظ عليهم العقوبة وأسخنهم قتلا. لماذا؟ ليخاف من سواهم من الأعداء. نعم، ويصير بهذا التقتيل وبهذا التشريد يصير لهم عبرة لعلهم يذكرون. ثم قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الخيانة مذمومة مطلقا بأي وجه من الوجوه، أما المكر ها المكر ممدوح على وجه، إذا كان مكر في مقابلة مكر ها فهو ممدوح، أما مكر ابتداء فهذا مذموم لا يفعله الصالحون. ويمكرون ويمكر الله، يعني ويمكر الله مكرا في مقابلة مكرهم، وهذا من هذا مدح، ولكن لا يشتق منها اسم، لا يقال الله الماكر، لا، إنما هو فعل وصفة لله عز وجل، أنه لا يمكر إلا بمن مكر، لا يستهزئ إلا بمن استهزئ، لا يكيد إلا بمن كاد. ولكن الخيانة، وإن يريدوا خيانتك وإن يريدوا الآية قالت: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يخادعون الله وهو خادعه، ولكن لما جاء إلى الخيانة ماذا قال؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. لماذا؟ لأن الخيانة لا تقع إلا على وجه على وجه مذموم. الخيانة لا تقع، لأن أنت من يعني اتفقت معه وأمنته ثم بعد ذلك تغدر به، فهذه خيانة. فهذه إيش؟ خيانة، لأن الخصم أنت وضعت الخصم في مكان إيش؟ مأمون، ثم بعد ذلك تكيد به. أما المكر لا، المكر لا تظهر له هذا، إذا أردت أن تمكر به المكر الصحيح لا تظهر له هذا أبدا. نعم، ولذا قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة، ما قال فخلهم أعوذ بالله، قال فانبذ إليهم على سواء، أعلمهم بنقض العهد، أعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم منتقض بسبب كذا وكذا وكذا، لأنكم خالفتم أحد بنود ما اتفقنا عليه. هل صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي عمر علي بن الخطاب يوم قال له أد الأمانات إلى أهلها ولا تخن من خان؟ ولا تخن من خان، صحيح. إيه نعم، واضح الكلام متسلسل لا أريد أن ينقطع. إيه تمام. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم إيش؟ عهدهم. النبذ اللي هو شنو؟ الطرح. أيوة، فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، يعني بمعنى على سواء، يعني على سواء بينك وبينهم، يعني أنت على علم بأنك محارب لهم وهم على علم بأنك أنت محارب لهم، واضح؟ يعني على سواء في العلم بحربك لهم. إن الله لا يحب الخائنين حتى ولو كان في حق الكافرين، أي. وحتى مع الكفار لا تجوز الخيانة، أبي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. قوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال بعض أهل العلم: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه. هذه الجملة تحمل يعني أحكام كثيرة، وهذا يدل على إعجاز القرآن في لفظه ومعناه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، هؤلاء الذين فلتوا من إيش؟ من غزوة بدر، ما قتلوا، قتل بعضهم وأسر بعضهم وبعضهم فلت، صح؟ الله عز وجل يقول: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أنه لا ينالهم شيء من العقوبة في الدنيا، فإن لم ينالهم شيء في العقوبة في الدنيا وبقوا على كفرهم فإن هناك عذاب عظيم يوم القيامة ينتظرهم. ثم قال: إنهم لا يعجزون. هذا الكلام مستأنف، ولذلك نسمع بعض الأئمة يقول: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يوهم السامع أن شنو؟ كلام متصل. هو الأفضل والأولى أن يقول: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. كلام جديد. لا يعجزون من؟ لا يعجزون الله عز وجل، لا يغالبون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.